السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثالث من برنامج أصول العلم في سنته الرابعة 36,400 و 37,400 و 1000، وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضل الإسلام: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب فضل الإسلام. ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في افتتاحه صلى الله عليه وسلم مراسلاته إلى الملوك والكبراء، والتصانيف تجري مجراها، فالسنة فيها افتتاحها بالبسملة. ثم قال: وبه نستعين، مفصحا عن مقصد جليل من مقاصد الابتداء بالبسملة، مفصحا عن مقصد جليل من مقاصد الاستفتاح بالبسملة، وهو طلب إعانة الله عبده، وهو طلب إعانة الله عبده. ثم قال: باب فضل الإسلام. ومقصود الترجمة بيان فضل الإسلام، وهو ما اختص به من المحاسن. بيان فضل الإسلام وهو ما اختص به من المحاسن. وأصل الفضل الزيادة، وأصل الفضل الزيادة، فالمراد بيان محاسن دين الإسلام، فالمراد بيان محاسن دين الإسلام التي زاد بها على غيره، التي زاد بها على غيره. وذكر المصنف فضل المأمور قبل تفسيره، وذكر المصنف فضل المأمور قبل تفسيره جريا على عادة العرب، جريا على عادة العرب. فمن سنن العرب في كلامهم تقديم ذكر فضل الشيء على بيان حقيقته، تقديم ذكر فضل الشيء على بيان حقيقته للتشويق إليه، للتشويق إليه إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة، إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة. ذكره أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري، ذكره أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري. فالمصنف رحمه الله لم يجعل أول كلامه تفسير الإسلام وبيان حقيقته، بل طوى هذا وأخره إلى موضع يأتي،

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم؟ ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المغترين. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه. أولها في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فدينهم كامل، والمكمل له هو الله سبحانه وتعالى، فمن فضل الإسلام كماله، وازداد بكون المكمل له هو الله كمالا فوق كمال، وازداد بكون المكمل له هو الله كمالا فوق كمال، فبلوغ الكمال فضل، وكون المكمل له هو الله سبحانه وتعالى غاية الفضل. وثانيها في قوله تعالى: وأتممت عليكم نعمتي، وأجل نعم الله التي أتمها هي دين الإسلام، وأجل نعم الله التي أتمها هي دين الإسلام، كما قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وثبت عند أحمد من حديث النواس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصراط الإسلام. فمن فضل الإسلام أنه أجل نعمة أنعم الله بها على الخلق، فمن فضل الإسلام أنه أجل نعمة أنعم الله بها على الخلق، وقد أتم على هذه الأمة النعمة الوافرة، وقد أتم على هذه الأمة النعمة الوافرة. وثالثها في قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو الدين الذي رضيه الله لنا، فهو الدين الذي رضيه الله لنا، وما عداه مبغوض مسخوط عليه، وما عداه مبغوض مسخوط عليه. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن فضل الإسلام أنه الدين الذي رضيه الله، فمن فضل الإسلام أنه الدين الذي رضيه الله، وما عداه فهو دين غير مرضي عنده، وما عداه فهو دين غير مرضي عنده. والدليل الثاني قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تمام الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تمام الآية: فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. فمن فضل الإسلام أن معبود أهله هو الله المستحق للعبادة، فمن فضل الإسلام أن معبود أهله هو الله المستحق للعبادة، فقلوبهم مطمئنة باتخاذهم المعبود الحق، فقلوبهم مطمئنة باتخاذهم المعبود الحق وقلوب غيرهم في حيرة واضطراب وشك وعذاب وقلوب غيرهم في حيرة واضطراب وشك وعذاب لأن فقر التأله في القلوب لا يسده إلا تألهها لله وحده لأن فقر التأله في القلوب لا يسده إلا تألهها لله وحده ولا يكون هذا إلا في دين الإسلام ولا يكون هذا إلا في دين الإسلام فإن الله عز وجل جعل الخلق على صفة الفقر فالفقر وصف لازم لذواته قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ووجوه فقر ابن آدم متنوعة وأعظمها فقر التأله ولا يسد فقر التأله إلا بعبادة الإله الحق وهو الله سبحانه وتعالى فمن عبد غير الله عز وجل يبقى مضطربا مشوشا مبلبل الخاطر ضيق الصدر لأن عوز التأله الذي جعل في قلبه لم يسد بما يغنيه فإن عبد العبد الله سبحانه وتعالى سد ذلك الفقر وعلى قدر كمال العبودية يكون كمال غنى القلب وعلى قدر كمال العبودية يكون كمال غنى القلب فمن كمل تألهه لله عز وجل وعظمت عبادته له حبا وخضوعا امتلأ قلبه بالغنى فكان أعلى الناس مقاما ومن حصل له نقص في تأله قلبه حصل له نقص في حاله على قدر ذلك النقص الواقع منه في التأله كعين الحال التي نراها في غنى الناس من الدنيا وفقرهم فإن الذي يكون غنيا له مال كثير يسد حوائجه من الدنيا وأما الفقير فيعدم في أمور كثيرة منها وما بينهما طبقات كثيرة من الناس تتفاوت حظوظهم من الغنى والحاجة على قدر ما بأيديهم من المال فكذلك حال العبد في تأله قلبه لله عز وجل كمالا ونقصا والدليل الثالث قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته الآية ودلالته على مقصود الترجمة في عظم الجزاء الموعود به على الإسلام في عظم الجزاء الموعود به على الإسلام الدال بعظمته على فضل الإسلام الدال بعظمته على فضل الإسلام فتعظيم الأجر عليه دال على فضله فمن فضل الإسلام عظم أجور أهله والإسلام في الآية مذكور في قوله تعالى اتقوا الله وآمنوا برسوله فمداره على تقوى الله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم فبهما يحقق العبد الإسلام وأما الجزاء فمذكور في الآية في قوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم وهو ثلاثة أنواع أولها أن يؤتيه الله كفلين من رحمته، أن يؤتيه الله كفلين من رحمته. والكفل هو الحظ والنصيب، والكفل هو الحظ والنصيب. فتكون له رحمة في الدنيا ورحمة ثانية في الآخرة، فتكون له رحمة في الدنيا ورحمة ثانية في الآخرة. وثانيها أن يجعل الله له نورا في الدنيا يهتدي به إلى سبل السلام، أن يجعل الله له نورا في الدنيا يهتدي به إلى سبل السلام، ويجعل له نورا في الآخرة يهتدي به إلى دار السلام، ويجعل له نورا في الآخرة يهتدي به إلى دار السلام. والمراد بسبل السلام أنواع الطاعات، والمراد بسبل السلام أنواع الطاعات، والمراد بدار السلام الجنة، والمراد بدار السلام الجنة. فمن جزاء أهل الإسلام أن الله يهديهم في الدنيا إلى سبل السلام التي هي أنواع الطاعات، وهي أعمال أهل الجنة في الدنيا، ثم يجعل الله عز وجل لهم نورا آخر يهتدون به إلى دار السلام وهي الجنة. فلهم نوران، أحدهما في الدنيا وهو نور الوحي، والآخر في الآخرة وهو نور إيش؟ وهو نور العمل، وهو نور العمل الذي يكون للعبد عند الصراط، وهو نور العمل الذي يكون للعبد عند الصراط. فإن الله عز وجل يجعل للخلق أنوارا على مقادير أعمالهم وما لهم من مقامات العبودية في الدنيا. فمن قوي نوره في الدنيا قوي نوره في الآخرة، ومن ضعف نوره في الدنيا ضعف نوره في الآخرة. ولأجل هذا فإن العبد يرغب في العلم لأنه يقوى به نوره في الآخرة، فإن العلم هو نور الوحي ومدار العلم النافع على الكتاب والسنة. فإذا أوعب العبد من نور الكتاب والسنة في الدنيا عظم نوره عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء لعظمة ما معهم من نور النبوة والوحي الذي صاروا به سادة الخلق في الدنيا ويكونون به سادة الخلق في الآخرة. وثالثها أن يغفر الله له في الدنيا والآخرة، وثالثها أن يغفر الله له في الدنيا والآخرة. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين. الحديث رواه البخاري، وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح. الحديث رواه البخاري، وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح. فإن الصحيح يطلق على معنيين، فإن الصحيح يطلق على معنيين، أحدهما إرادة جنسه، إرادة جنسه يعني كونه حديثا صحيحا، إرادة جنسه يعني كونه حديثا صحيحا، والآخر إرادة كتاب مختص به، إرادة كتاب مختص به، وهما صحيح البخاري ومسلم اتفاقا وانفرادا، وهما صحيح البخاري ومسلم اتفاقا وانفرادا. وقول المصنف هنا وفي الصحيح من أيهما؟ من الثاني، فالمراد به كتاب مختص به. بالصحيح، وهو هنا صحيح البخاري، ولازم كونه في صحيح البخاري أن يكون حديثا صحيحا. وربما وجدت في كلام أحد من أهل العلم قوله وفي الصحيح، ثم لا تجد ذلك الحديث عند من روى الصحيح وخص به. فلو وجدت أحدا قال وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فمقصوده إيش؟ وفي الحديث الصحيح، لأن هذا حديث من أخرجه؟ في الأربعين النووية، رواه الترمذي والنسائي. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فإن صاحب الدار جعل فضله لمن عمل بعد العصر إلى غروب الشمس، فآتاه قيراطين، فكان أقل عملا وأعظم عطاء، وهذا مثل ضرب لهذه الأمة، فإن بقاءها فيمن تقدمها من الأمم كوقت العصر إلى المغرب، ومع قلة زمانها أعطيت عطاء عظيما وأجرا كثيرا، فإن هذه الأمة يعمل أهلها العمل القليل ويؤتيهم الله سبحانه وتعالى الأجر الجليل. فمن فضل الإسلام أن أهله يؤتون الأجور الجليلة على الأعمال القليلة، والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ، وهو عند البخاري بمعناه فيقال في مثله متفق عليه، واللفظ لمسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، أي نحن الآخرون وجودا في أمم الأرض، المتقدمون على سائر الأمم في دخول الجنة، فهذه الأمة هي آخر الأمم، وعدتها فيمن تقدمها الأمة السبعون، فعند الترمذي بإسناد حسن من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تتمون 70 أمة، فأمم الأرض 70 أمة آخرها هذه الأمة، ولذلك قال في الحديث نحن الآخرون من أهل الدنيا، أي الطبقة الأخيرة من أمم الدنيا. ومع كونها آخر الأمم وجودا فإنها تحرز السبق يوم القيامة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: والأولون يوم القيامة. وأوليتهم حينئذ بتقدمهم في دخول الجنة على سائر الأمم، وأوليتهم حينئذ بتقدمهم في دخول الجنة على سائر الأمم. فأول الأمم دخولا الجنة جعل الله وإياكم من أهلها هي هذه الأمة. والسبق الذي أحرزته هذه الأمة مرجعه إلى دين الإسلام، والسبق الذي أحرزته هذه الأمة مرجعه إلى دين الإسلام. فمن فضل الإسلام أنه ينال به السبق عند الله يوم القيامة، فمن فضل الإسلام أنه ينال به السبق عند الله يوم القيامة، وتعظيم أجره دال على تعظيم قدره، وتعظيم أجره دال على تعظيم قدره. والدليل السادس حديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وعزاه المصنف إلى الصحيح معلقا، أي إلى صحيح البخاري. لماذا؟ من أين استفدنا أنه إلى صحيح البخاري؟ بس هناك قال أيضا وفي الصحيح، يعني ما سمى البخاري، قال وفي الصحيح، أي تلقيه قبل قال أخرجه البخاري ولا قالوا في الصحيح؟ قال أخرجه البخاري. أحسن، استفدنا هذا من شيئين: أحدهما عود الضمير على البخاري المسمى قبله، عود الضمير على البخاري المسمى قبله في الحديث المتقدم. وثانيها أن إطلاق رواية التعليق في الصحيح هي للبخاري، أن إطلاق رواية التعليق في الصحيح هي للبخاري لكثرة ما فيه من المعلقات، لكثرة ما فيه من المعلقات. أما ما في مسلم فنزر يسير، أما ما في مسلم فنزر يسير. والمعلق في اصطلاح المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر. مثلا لو أتينا إلى حديث أخرجه الترمذي فقال: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فهذا يسمى إسنادا موصولا. فلو قدر أن الترمذي قال وقال عبد الرزاق وساق بقية الإسناد سمي هذا معلقا، لأنه سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف كم راوي؟ راويا واحدا هو شيخه عبد ابن حميد. ولو سقط منه اثنان فقال الترمذي وقال معمر سمي أيضا معلقا، وسقط فيه شيخه وشيخ شيخه. فإذا سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر سمي هذا معلقا. وإلى ذلك أشرت بقولي: ومبدأ الإسناد من شيخ سقط، ومبدأ الإسناد من شيخ سقط معلق لو واحد كان فقط، ومبدأ الإسناد من شيخ سقط معلق لو واحد كان فقط، معلق لو كان معلق لو واحد كان فقط. والحديث المذكور وصله البخاري، أي رواه بإسناده. والحديث المذكور وصله البخاري أي رواه بإسناده في الأدب المفرد، في الأدب المفرد، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف، وله شواهد يتقوى بها، وله شواهد يتقوى بها، فهو حديث حسن جزم به العلائي وغيره، فهو حديث حسن جزم به العلائي وغيره. لماذا يقال البخاري في الأدب المفرد؟ ليش ما قالوا في الأدب؟ طيب إذا أطلق البخاري يراد به الصحيح، طيب لماذا قالوا أخرجوا البخاري في الأدب صار غير الصحيح؟ نعم إيش؟ إي نعم، بس ليش كلمة المفرد؟ ليش ما قالوا الأدب وانتهينا خلاص؟ يا حسن، تمييزا له عن كتاب الأدب في صحيحه، فإن البخاري له في صحيحه كتاب اسمه كتاب الأدب من كتب صحيحه، فإنه جعل كتابه كتبا وأبوابا، فلتمييز ما رواه في هذا الكتاب ولم يروه في الصحيح قيل رواه البخاري في الأدب المفرد. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في وصفه دين الإسلام أنه حنيف سمح، في وصفه دين الإسلام أنه حنيف سمح، فهو حنيف في الاعتقاد سمح في العمل، فهو حنيف في الاعتقاد سمح في العمل. وحقيقة الحنيفية الإقبال على الله بتوحيده، وحقيقة الحنيفية الإقبال على الله بتوحيده. وحقيقة السماحة اليسر والسهولة، وحقيقة السماحة اليسر والسهولة. فالحنيفية في باب الخبر، فالحنيفية في باب الخبر، والسماحة في باب الطلب، فالحنيفية في باب الخبر وهو الذي يتعلق بالاعتقاد، والسماحة في باب الطلب وهو الذي يتعلق بالأمر والنهي، والجمع بينهما دال على فضله، والجمع بينهما دال على فضله. فمن فضل الإسلام أنه حنيف سمح، فمن فضل الإسلام أنه حنيف سمح. والآخر أنه أحب الدين إلى الله، أنه أحب الدين إلى الله، والله عز وجل عظيم، والعظيم لا يحب إلا عظيما، والله عز وجل عظيم، والعظيم لا يحب إلا عظيما. فمن فضل الإسلام أنه محبوب الله من الأديان، فمن فضل الإسلام أنه محبوب الله من الأديان. والدليل السابع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفا من كلامه قال: عليكم بالسبيل والسنة، الحديث ولم يعزه المصنف، ورواه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف، ورواه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف، وإسناده ضعيف. وتمام كلام أبي: فانظروا أعمالكم، وتمام كلام أبي: فانظروا أعمالكم، فإن كانت اقتصادا واجتهادا، فإن كانت اقتصادا واجتهادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم، أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن الإسلام يحرم العبد على النار، أن الإسلام يحرم العبد على النار، لقوله فيه: فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، والآخر أنه يمحو ذنوب العبد، أنه يمحو ذنوب العبد لقوله وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله مثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها ريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. فمن فضل الإسلام تحريمه العبد على النار ومحو ذنوبه به، فمن فضل الإسلام تحريمه العبد على النار ومحو ذنوبه به. وهذان المعنيان مستفيضان في الكتاب والسنة بدلائل كثيرة، أن الإسلام يمحو ذنوب العبد وأنه يحرمه على النار. واختار المصنف رحمه الله هذا الأثر دون غيره من تلك الأدلة، لماذا؟ إيش؟ لشموله. هناك أيضا أدلة تجمع بين الأمرين، من صراحته أيضا هذا موجود في أدلة. كيف؟ يعني حولها هذا خلاص. وهو أحسن. واختار المصنف رحمه الله هذا الأثر دون غيره لما فيه من بيان دين الإسلام المحقق ذلك، لما فيه من بيان دين الإسلام المحقق ذلك، وهو الإسلام الذي على السبيل والسنة، وهو الإسلام الذي على السبيل والسنة. فإذا كان العبد على الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم استحق هذا الفضل في أعلى مقاماته، فإن أنواع الإسلام التي تشيع في الخلق وتدعى متعددة، والإسلام الذي يكون على السبيل والسنة هو الإسلام الذي يكون فيه صاحبه متبعا النبي صلى الله عليه وسلم. فنبه بهذا الأثر أن أولى الناس حظا وأعلاهم قدرا فيما يحصل من محو الذنب وتحريم العبد على النار هو كون العبد على الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لو واحد ليس على السبيل والسنة مسلم لكن عنده بدعة، هذا محرم على النار أم غير محرم على النار؟ هذا صار مو على الإسلام، ما نحتاجه، احنا على الإسلام بدعة وعلى الإسلام. محرم على النار ولا مخلد في النار؟ كما قال الأخ تقريبا لقوله هو محرم عليها تحريم خلود، وأما تحريم الدخول فهو متوعد بهذا، فمن أحدث في الإسلام حدثا فهو أشد خوفا عليه أن يدخل النار، لكن يحصل له من التحريم حظ بقدر ما عنده من الإسلام. فليس المقصود عند ذكر الإسلام المحرم العبد على النار أن غيره لا يحرم به العبد على النار، لكن أرجى الناس حظا في تحريمهم على النار هم الذين يكونون على السبيل والسنة، وهم أولى الناس بأن يمحو دينهم الذنوب التي اقترفوها. والدليل الثامن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: يا حبذا نوم الأكياس الحديث، ولم يعزه المصنف أيضا، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المغترين. فمثقال ذرة من العمل، أي وزن النملة الصغيرة من العمل، مع حسن إسلام العبد، مع حسن إسلام العبد يضاعف به أجره، يضاعف به أجره، فقليل عمله خير من كثير عمل المغترين، فقليل عمله خير من كثير عمل المغترين الذين عملوا كثيرا وفاتهم الإحسان في أعمالهم، الذين عملوا كثيرا وفاتهم الإحسان في أعمالهم. فإذا حسن إسلام العبد عظم أجره، فإذا حسن إسلام العبد عظم أجره. فمن فضل الإسلام، فمن فضل الإسلام مضاعفة أجر عمل العامل، مضاعفة أجر عمل العامل على قدر حسن إسلامه، على قدر حسن إسلامه. وحسن الإسلام هو نزول العبد منزلة الإحسان، هو نزول العبد منزلة الإحسان المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. ذكره أبو الفرج ابن رجب في فتح الباري وجامع العلوم والحكم، ذكره أبو الفرج ابن رجب في فتح الباري وجامع العلوم والحكم. فيكون العبد متصفا بحسن الإسلام إذا كان منزلا نفسه منزلة الإحسان، بأن يعبد الله سبحانه وتعالى على مقام المشاهدة أو مقام المراقبة، بأن يعبد الله سبحانه وتعالى على مقام المشاهدة أو مقام المراقبة. ومن عمل كثيرا ولم يلزم الإحسان في عمله تأسف مغبونا على فوات الأجر، تأسف مغبونا على فوات الأجر مع كثرة العمل، فإنه كان يمكنه أن يكثر أجره مع تكثير عمله، لو أنه كان محسنا، لو أنه كان محسنا. فلما خلا عمله من الإحسان سبقه من عمل قليلا مع الإحسان. فالناس وفق المذكور في أثر أبي الدرداء طبقتان، فالناس وفق المذكور في أثر أبي الدرداء طبقتان: الأولى طبقة تعمل قليلا مع الإحسان، طبقة تعمل قليلا مع الإحسان، والأخرى طبقة تعمل كثيرا بلا إحسان، تعمل كثيرا بلا إحسان. فالأولون فائزون والآخرون مغبونون، فالأولون فائزون والآخرون مغبونون، لأنهم فاتهم الأجر الكثير مع كثرة عملهم، لأنهم فاتهم الأجر الكثير مع كثرة عملهم لفقد الإحسان منهم، لفقد الإحسان منهم. وفوق هاتين الطبقتين طبقة عالية، وهم العاملون كثيرا مع الإحسان، وهم العاملون كثيرا مع الإحسان. واقتصر أبو الدرداء رضي الله عنه على الطبقتين المذكورتين لإرادة المقارنة بينهم، واقتصر أبو الدرداء رضي الله عنه على الطبقتين المذكورتين لإرادة المقارنة بينهما. فينبغي أن يكون شغل العبد في عمله هو إحسانه لا تكثيره فقط، فإن أمكنه أن يجمع مع الكثرة الإحسان فذلك غاية الفوز، وإن قصر عن تكثير العمل فإنه ينبغي أن يتحرى الإحسان فيه بأن يعبد الله عز وجل مشاهدا له أو مراقبا مخلصا عمله لله عز وجل متبعا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبحصول الإحسان فيه يكثر الأجر، ولهذا لا ينبغي للعبد أن يغتر في نفسه ولا في غيره بكثرة عمله حتى يمره على ميزان الاعتدال في الأعمال، وهو كونها خالصة لله موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. فالعارفون مرادهم إحسانه، والجاهلون عموا عن الإحسان. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب وجوب الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام وأنه واجب، بيان حكم الإسلام وأنه واجب. والوجوب هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، والوجوب هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، أي أثره المرتب عليه، أي أثره المرتب عليه. فالألفاظ المذكورة هنا ثلاثة، فالألفاظ المذكورة هنا ثلاثة: أولها الإيجاب، أولها الإيجاب، وهو الخطاب الشرعي الطلبي، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء جازما، المقتضي للفعل اقتضاء جازما. وثانيها الوجوب، وثانيها الوجوب، وهو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، وهو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، أي الأثر الناشئ عن حكم الشرع على شيء بالإيجاب، أي الأثر الناشئ عن حكم الشرع على شيء بالإيجاب. وثالثها الواجب، وهو حكم الشرع بالإيجاب حال تعلقه بالعبد، وهو حكم الشرع بالإيجاب حال تعلقه بالعبد. والإسلام المراد في الترجمة هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام المراد في الترجمة

ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من تعيين الدين المرضي عند الله، ما فيه من تعيين الدين المرضي عند الله أنه الإسلام، أنه الإسلام، ولا تتحقق عبادة الخلق لله، ولا تتحقق عبادة الخلق لله التي أمروا بها إلا بأن يدينوا بدين الإسلام، ولا تتحقق عبادة الخلق لله التي أمروا بها إلا بأن يدينوا بدين الإسلام، فهو واجب تبعا لوجوب العبادة عليه، فهو واجب تبعا لوجوب العبادة علينا. وتلخيص هذا أن العبادة واجبة، وتحقق عبادة الله بدين الإسلام فيكون واجبا، أن العبادة واجبة وتحقق العبادة يكون بدين الإسلام فيكون واجبا. والدليل الثالث قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله تعالى فاتبعوه، أي اتبعوا الصراط المستقيم وهو دين الإسلام، أي اتبعوا الصراط المستقيم وهو دين الإسلام، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب، فيكون دين الإسلام واجبا، فيكون دين الإسلام واجبا. والآخر في قوله في تمام الآية ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فهو نهي عن اتباع السبل المفرقة عن دين الإسلام، فهو نهي عن اتباع السبل المفرقة عن دين الإسلام، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم، وهو يستلزم الأمر باتباع دين الإسلام، وهو يستلزم الأمر باتباع دين الإسلام، لأن البراءة من فعل المحرم المذكور في الآية، لأن البراءة من فعل المحرم المذكور في الآية لا تكون إلا باتباع دين الإسلام، لا تكون إلا باتباع دين الإسلام، فيكون مأمورا به والأمر للإيجاب، فيكون مأمورا به والأمر للإيجاب. وذكر المصنف في تفسير السبل قول مجاهد وهو ابن جبر المكي أحد أئمة التابعين من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال السبل البدع والشبهات، أخرجه الدارمي وإسناده صحيح. والسبل اسم لما خالف الصراط المستقيم، والسبل اسم لما خالف الصراط المستقيم، ولا تختص بالبدع والشبهات، ولا تختص بالبدع والشبهات، فهما فردان من أفراد العام، فهما فردان من أفراد العام. ومقتضي ذكرهما أنهما أكثر في الخلق شيوعا، أنهما أكثر في الخلق شيوعا، وأسرع إلى القلوب علوقا، وأسرع إلى القلوب علوقا، فأكثر ما يفشو في أهل الإسلام من السبل المضلة هي البدع والشبهات، وإليها تتسارع النفوس. فلأجل هاتين الخاصتين المذكورتين فيهما نوه مجاهد بأن السبل هي البدع والشبهات تحذيرا منهما وتنفيرا عنهما. فالبدع والشبهات مرقاة الشرك والكفر، فالبدع والشبهات مرقاة الشرك والكفر، والمرقاة هي السلم. فإن أهل الإسلام لا يقبلون الدخول في الكفر والتحول من دين الإسلام، فينصب له الشيطان، فينصب لهم الشيطان ونوابه من الإنس والجن فخاخا وحبائل من البدع والشبهات، إذا علقت بقلوبهم نقلتهم إلى الأمر الأعظم وهو الخروج من دين الإسلام. والدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، وهما المقصودان في قول المصنف أخرجاه. فإطلاق التثنية عند المحدثين هو للبخاري ومسلم، فإطلاق التثنية عند المحدثين هي للبخاري ومسلم. فمثلا إذا قالوا وعندهما، يعني عند البخاري ومسلم، وإذا قالوا وفيهما أي البخاري ومسلم، وإذا قالوا ولهما أي وللبخاري ومسلم، وإذا قالوا أخرجا فهما البخاري ومسلم. واللفظ الذي ذكره المصنف مفردا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو عند مسلم موصولا، وعند البخاري معلقا. هو عند مسلم موصولا وعند البخاري معلقا. ودلالته على مقصود الترجمة أن المحدث في الدين مردود على العبد، أن المحدث في الدين مردود على العبد، وهو منهي عنه نهي تحريم، وهو منهي عنه نهي تحريم، وتحريمه يستلزم إيجاب مقابله، وتحريمه يستلزم إيجاب مقابله، وهو الدين المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدين المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دين الإسلام، فيكون واجبا، وهو دين الإسلام فيكون واجبا. فالدين المحدث يقابله الدين إيش؟ المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأول منهيا عنه نهي تحريم، فإنه يستلزم أن يكون الثاني مأمورا به أمر إيجاب، لأنه لا ينتفي الإحداث في الدين إلا مع قيام الدين المعروف في الناس. ولهذا فإن من أعظم أسباب البدع غياب الدين المعروف في الناس. قال بعض السلف: إذا قلت الآثار في الناس ظهرت البدع، إذا قلت الآثار في الناس ظهرت البدع، أي إذا قل الدين المعروف المنقول عن الآثار فإن البدع تكثر في الناس. فينبغي أن يكون حرص العبد في تعلمه وعمله ودعوته وإصلاحه هو تحري الدين المعروف ونشره بين الناس. قال الإمام مالك: العلم المشهور، العلم المشهور، أي العلم الذي ينبغي أن يقبل ويعتنى به هو العلم المشهور الظاهر في الناس، فهو الذي تشتد إليه حاجة العبد خاصة وتشتد إليه حاجة الخلق كافة، وبه ظهور دين الإسلام. فالاعتناء بالأحكام العامة المشهورة كتوحيد الله وأمر الصلاة وأمر الصيام وأمر الزكاة وأمر الحج وأمر بر الوالدين وأمر الإحسان إلى الجيران وأمر صلة الأرحام وأمر الآداب الإسلامية، هذا هو العلم الذي ينبغي أن يعتني به الطالب تحصيلا و وتعلما ثم يعتني به بثا ونشرا، وما عداه فإنه تابع له. فالعلوم الآلية وما جرى مجراها أو المسائل التي تكون من جنس فرض الكفاية وشبهها هي تالية للعلم المشهور. وقد صار من الخلل والوهن الواقع في الناس إزراؤهم على هذه العلوم وعيبهم إياها بأنها علوم مكرورة كما يقولون، وهذا من آثار الجهل. فإن العلم المنشور المعاد مرة بعد مرة هو العلم والدين الذي ينبغي أن يعتني به، والعدول عنه أدى إلى حصول الجهل في الناس. فأنت تجد الناس يجهلون كثيرا في توحيد الله، ويجهلون كثيرا في الطهارة، ويجهلون كثيرا في الصلاة، ويجهلون كثيرا في الصيام، ويجهلون كثيرا في الزكاة، ويجهلون كثيرا في الحج، ويجهلون كثيرا في بر الوالدين، ويجهلون كثيرا في صلة الأرحام، ويجهلون كثيرا في الإحسان إلى الجيران، ويجهلون كثيرا في الآداب الإسلامية. ثم إذا أريد تعليمهم قيل هذا معروف مشهور، وهذا من حبائل الشيطان التي نصبها في الناس فزهدهم في العلم النافع ونقلهم إلى علوم لا تنفع أو نفعها قليل وغيرها أولى بالعلم. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة، واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به أو ترك منهي عنه، واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به أو ترك منهي عنه. وأعظم المأمور به من طاعته صلى الله عليه وسلم هو طاعته في الإسلام، وأعظم المأمور به من طاعته صلى الله عليه وسلم هو طاعته في الإسلام، فيكون الإسلام واجبا. والآخر في قوله: ومن عصاني فقد أبى. وعصيانه صلى الله عليه وسلم هو في الإعراض عما جاء به، وعصيانه صلى الله عليه وسلم هو في الإعراض عما جاء به. وأعظم ما جاء به دين الإسلام، وأعظم ما جاء به دين الإسلام. ومنع استحقاق الجنة، ومنع استحقاق الجنة على معصيته فيه يدل على وجوبه، ومنع استحقاق الجنة على معصيته فيه يدل على وجوبه، فيكون الإسلام واجبا. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. الحديث رواه البخاري، وهو المراد بقوله وفي الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. وسنة الجاهلية هي كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هي كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نسب إليها من قول أو فعل أو اعتقاد فهو محرم، وما نسب إليها من قول أو فعل أو اعتقاد فهو محرم. فمن دلائل التحريم في خطاب الشرع نسبة المذكور فيه إلى الجاهلية، فمن دلائل التحريم في خطاب الشرع نسبة المذكور فيه إلى الجاهلية. فمن طلب في الإسلام سنن الجاهلية ودعا إليها فهو من أبغض الخلق إلى الله. فمن طلب في الإسلام سنن الجاهلية ودعا إليها فهو من أبغض الخلق إلى الله. وبغض الله عبده إنما يكون على ترك واجب أو فعل محرم، وبغض الله عبده إنما يكون على ترك واجب أو فعل محرم. فيكون منهيا عنه، فيكون منهيا عنه لما ينتجه من بغض الله العبد، فيكون منهيا عنه لما ينتجه من بغض الله العبد نهي تحريم، نهي تحريم، ويكون مأمورا بمقابله أمر إيجاب استلزاما، ويكون مأمورا بمقابله أمر إيجاب استلزاما. فإذا كانت سنن الجاهلية محرمة فإن سنن الإسلام واجبة، فإذا كانت سنن الجاهلية محرمة فإن سنن الإسلام واجبة. وسنن الإسلام هي شعائره وأعلامه الظاهرة، وسنن الإسلام هي شعائره وأعلامه الظاهرة، فيكون الإسلام واجبا، فيكون الإسلام واجبا. والدليل السابع حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء استقيموا. الحديث أخرجه البخاري موقوفا عليه من كلامه، وزيادة محمد بن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وإسنادها صحيح، ورواها من هو أشهر منه كابن أبي شيبة في المصنف، ورواها من هو أشهر منه كابن أبي شيبة في المصنف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله استقيموا، فهو أمر بالاستقامة، وحقيقتها إقامة العبد نفسه على دين الإسلام، وحقيقتها إقامة العبد نفسه على دين الإسلام. فالمستقيم هو من؟ من المستقيم؟ من يدعى؟ نعم، سنة. المستقيم هو المقيم نفسه على دين الإسلام، هذا يوصف شرعا بأنه مستقيم. والناس متفاوتون في حظوظهم من الاستقامة، والناس متفاوتون في حظوظهم من الاستقامة. طيب، من هو الملتزم؟ من التزم بالاستقامة. طيب، الاستقامة وصف ديني، قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وقال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. والالتزام ها؟ ما دليله؟ ما الدليل الشرعي عليه؟ أحسن، ليس وصفا شرعيا، ليس وصفا شرعيا، وإنما هو وصف يعبر به الفقهاء في بعض الأحكام كالناذر، فإنه ربما قيل: وملتزم النذر، يعني الذي ألزم نفسه نذرا، فلا يصلح أن يكون وصفا دالا على الاستقامة على دين الله، وإنما يختار للخبر عن ذلك الأوصاف الشرعية والأسماء الدينية كالمستقيم والمطيع وأشباهه. وفي أصل نشوئه وما تبعه من اللوازم أمور مشكلة، فلا ريب أن المحكوم به شرعا هو تركه والعدول عنه والاكتفاء بالأوصاف الشرعية. والأمر والآخر في قوله: فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. ففيه أن من اتبع غيره فأخذ يمينا وشمالا فقد وقع في الضلال وخرج من الهداية، فقد وقع في الضلال وخرج من الهداية. والعبد مأمور بحفظ دينه، والعبد مأمور بحفظ دينه ولا يتحقق له حفظ دينه إلا بأخذه بدين الإسلام فيكون الإسلام واجبا. والقراء في عرف السلف غالبا هم العالمون بالكتاب والسنة العاملون بهما والسبق الذي أحرزه هؤلاء هو باستقامتهم على دين الإسلام والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. الحديث رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها كما عزاه إليه المصنف، وإسناده ضعيف. ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد آخر ضعيف والعزو إليه أولى لأنه أشهر وأذكر في الناس ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده بإسناد ثالث ضعيف ومجموع الطرق يقتضي تحسينه فهو حديث حسن ومع كونه موقوفا من كلام ابن مسعود فله حكم الرفع أي ينسب إلى السنة النبوية لأنه لا يقال من قبل الرأي فهو مفتقر إلى وحي لما فيه من خبر عن غيب مستقبل ومعنى قولهم لا يقال من قبل الرأي أي لا يقوله المتكلم به من قبل اجتهاده بنفسه ويقوي الجزم برفعه ما في صحيح البخاري عن الزبير بن عدي أحد التابعين أنه قال: اشتكينا إلى أنس رضي الله عنه ما نجده من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية عند البخاري عن أنس تقوي أن كلام ابن مسعود رضي الله عنه يحكم له بالرفع وإن كان لفظه من كلامه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. والثلم هو الخلل وفيه أن الشر يتزايد بأمرين أحدهما ذهاب العلماء والأخيار والآخر حدوث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم وإذا تزايد الشر هدم الإسلام وثلب، وإذا تزايد الشر هدم الإسلام وثلب، ويحفظ الإسلام بإيش؟ بزيادة إيش؟ بزيادة الخير، ويحفظ الإسلام بزيادة الخير، فثبات الإسلام يكون ببقاء الخير في الناس، فثبات الإسلام يكون ببقاء الخير في الناس، فالإسلام واجب لتوقف وجود الخير على وجوده، فالإسلام واجب لتوقف وجود الخير على وجوده، فإذا بقي الإسلام في الناس تزايد الخير وقل الشر. وقد ذكر ابن القيم وشيخ شيوخنا ابن بليه في منسكه في آخرين أن العلم إذا بث في بلد كثرت الخيرات ودفعت البليات، وإذا فشى فيهم الجهل وطوي بساط العلم كثر فيهم الشر وتداعى إليه الخلق. فمن أعظم وجوه حفظ الإسلام بث العلم ونشره وإحياؤه في الناس، فإذا بث العلم في الناس ونشر بينهم حفظ الإسلام بتكاثر الخير بين أهله، وإذا أهمل العلم ولم يرفع إليه رأسا حلت هذه الحال التي ذكرت في هذا الأثر بذهاب العلماء والأخيار وحدوث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم، فذهب أهل العلم والخير لذهاب العلم وقلته في الناس، ثم ارتفع في الناس أعناق أقوام يقيسون الأمور بآرائهم، أي يقولون من قبل أنفسهم ولا يتبعون الوحي وإن انتسبوا إليه، فإذا وجد مثل ذلك انتشر الشر في الناس. فمن الجهاد في دين الله الحرص على بقاء العلم لأنه أصل الخير، فيجاهد العبد في نفسه تعليما حفظا وفهما، ثم يجاهد بعد ذلك في بث العلم ونشره وإحيائه بكل سبيل يستطيع بها إيصال العلم إلى الناس لما فيه من حفظ بيضة الإسلام وتقوية أهله. وإذا ضعف العلم في الناس ضعف الإسلام فيهم، فإذا ضعف الإسلام فيهم ذهبت عزتهم وقوتهم، وربما ذهب دين الإسلام بين أظهرهم، فمبتدأ كل شر هو الجهل ومبتدأ كل خير هو العلم، فأصل الخير كله هو العلم وأصل الشر كله هو الجهل، فمن وعى هذا الأصل جعل أعظم جهاده وأكثره وأوفره وأقواه في العلم تحصيلا وتلقيا في الحال التي تكون له حينئذ، ثم إذا ارتقى عن هذه الحال إلى حال الأداء وبث العلم ونشره اجتهد اجتهادا عظيما في ذلك ليحفظ الإسلام ويعز أهله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تفسير الإسلام. مقصود الترجمة بيان حقيقة دين الإسلام، بيان حقيقة دين الإسلام وتفسير معناه. والإسلام الشرعي له إطلاقان، والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهذا هو دين الأنبياء جميعا، وهذا هو دين الأنبياء جميعا. وحقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد، وحقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد، والجملتان المذكورتان بعده هي بمنزلة التابع اللازم له، والجملتان المذكورتان بعده هما بمنزلة اللازم التابع له، فإن من استسلم لله بالتوحيد انقاد له بالطاعة وبرئ وخلص من الشرك وأهله. واحتيج إلى ذكرهما تعظيما لقدرهما، وتنويها بشدة الحاجة إليهما، والآخر خاص وله معنيان أيضا، أحدهما الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما، وحقيقته شرعا استسلام الباطن والظاهر لله، تعبدا له، بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على مقام المشاهدة أو المراقبة، وهذا الحد جامع مراتب الدين بمعانيها الخاصة، وبه يقع الإسلام اسما للدين كله، جامعا متعلقاته المقسومة على القلب واللسان والجوارح، والاستدلال والثاني، الأعمال الظاهرة، فإنها تسمى إسلاما، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان، فإذا رأيت في نسق واحد هذه الكلمات الثلاث الإسلام والإيمان والإحسان، فالمراد بالإسلام هنا إيش؟ الأعمال الظاهرة. وإذا وجدت كلمة الإسلام مذكورة وحدها فالمراد بها المعنى الأول، وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يجمع مراتب الدين الخاصة الإسلام والإيمان والإحسان. والاستدلال بالآيات المتعلقة بالمعنى العام للإسلام على المعنى الخاص كما فعله المصنف، استدلال صحيح، لاندراجه فيه، وكونه فردا من أفراده، فمثلا قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، هذه الآية تتعلق بالمعنى العام وهو الاستسلام لله بالتوحيد، لكن يصح الاستدلال بها على الإسلام الخاص وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فرد من أفراد المعنى العام ويندرج فيه. فالإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو من جملة ما يندرج في الاستسلام لله بالتوحيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني الآية،

متوقف على استسلامه لله وامتثاله أمر الشرع في اللسان واليد، وامتثاله أمر الشرع في اللسان واليد. ففيه تفسير الإسلام بمعناه العام والخاص معا، ففيه تفسير الإسلام بمعناه العام والخاص معا. فأما تفسيره الإسلام بمعناه العام فلأن المذكور فيه من جملة الاستسلام لله، وأما تفسيره الإسلام بمعناه الخاص فلما فيه من امتثال المأمور به شرعا في اللسان واليد، مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والدليل الرابع حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه جدي بهذ بن حكيم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله. الحديث رواه أحمد في المسند بهذا اللفظ، من حديث أبي قزعة، عن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه، لا من حديث بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده، وهو بهذا الإسناد الذي ذكره المصنف عند النسائي، بلفظ: أسلمت وجهي لله وتخليت، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فهو جواب سؤال عن الإسلام، ففسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر. والإسلام يشمل إقبال الباطن والظاهر على الله، وكلاهما في الحديث. فقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، وقوله وأن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر، وهما متعلقان بتفسير الإسلام بالمعنى العام والخاص، فيرجعان إلى العام لما فيهما من الاستسلام، ويرجعان إلى الخاص لما فيهما من تصديق الباطن وانقياد الظاهر قولا وعملا، والدليل الخامس حديث رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله. الحديث ولم يعزه المصنف، وعزاه في مجموعه في الحديث إلى مسند أحمد، وهو مقتف في عزوه إليه أبا العباس ابن تيمية وهو مقتف في عزوه إليه أبا العباس ابن تيمية، فإنه عزى الحديث في كلام له إلى مسند أحمد. والحديث المذكور ليس في شيء من نسخ المسند التي وصلت إلينا، والحديث المذكور ليس في شيء من نسخ المسند التي وصلت إلينا، فلعله في بعض ما لم يصل، فلعله في بعض ما لم يصل. وقد رواه جماعة من المصنفين في المسانيد، فرواه أحمد بن منيع ومسدد بن مسرهد والحارث بن أبي أسامة في مسانيدهم، وإسناده ضعيف، ولجمله شواهد يثبت بها، ولجمله شواهد يثبت بها، فهو حديث حسن بشواهده المتفرقة، فهو حديث حسن بشواهده المتفرقة. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. وتقدم بيان وجه دلالة الجملتين على المقصود في حديثين سابقين، وتقدم بيان وجه دلالة الجملتين على المقصود في حديثين سابقين، وذكرنا تعلقهما بتفسير الإسلام بمعناه الخاص والعام. الجملة الأولى تقدمت في حديث من؟ معاوية بن حيدة، أن تسلم وجهك لله. والجملة الثانية تقدمت في حديث أبي هريرة، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية. مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام، بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام، وخسران أهلها في الآخرة، وخسران أهلها في الآخرة، لأنها لا تقبل منهم، لأنها لا تقبل منهم، وترد عليهم، وترد عليهم، وكل مردود فهو باطل، وكل مردود فهو باطل، فجميع الأديان سوى دين الإسلام باطلة، فجميع الأديان سوى دين الإسلام باطلة. والأديان المردودة سوى دين الإسلام نوعان، والأديان المردودة سوى دين الإسلام نوعان، أحدهما أديان مردودة في أصلها، أديان مردودة في أصلها أي مطلقا، وهي المخالفة للإسلام في معناه العام، وهي المخالفة للإسلام في معناه العام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد، مما يعبد فيه غير الله من أديان المشركين، مما يعبد فيه غير الله من أديان المشركين، فيكون ما جاء به الأنبياء دينا صحيحا، فيكون ما جاء به الأنبياء دينا صحيحا، وما عداه فهو باطل، وما عداه فهو باطل. والآخر أديان مردودة في وصفها، أديان مردودة في وصفها أي في حال خاصة، أي في حال خاصة، وهي المخالفة للإسلام في معناه الخاص، وهي المخالفة للإسلام في معناه الخاص، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون التعبد بدين نبي من الأنبياء بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم مردودا غير مقبول، إذ لم يبقى بعد البعثة المحمدية دين مقبول إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة نافعة في الأديان المردودة، فمثلا دين البوذية أو غيرها هو دين باطل في أصله أم في وصفه؟ في أصله، فهو دين باطل على كل حال. والدين الذي جاء به موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام هو دين باطل في أصله أم في وصفه؟ في وصفه، أي بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فأتباع موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام قبل محمد صلى الله عليه وسلم ممن كان على دينهما دينه صحيح ويرجى له دخول الجنة، أما المنتسبون إليهما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فدينهم دين باطل مردود، وهم ليسوا من أهل الجنة بل من أهل النار. وهذا شيء مستفيض في الشرع، ويكفي فيه قول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولما كان هذا من الدين المشهور كان الناس يعلمون أن اليهود والنصارى دينهم باطل وأن مآلهم إلى النار، فلما ترك الاعتناء بالدين المشهور ما صار مثل هذه المسائل تذكر يبين للناس الدين الحق والدين الباطل والدين الصحيح والدين الفاسد ومآل كل فريق إلى أين، دخل الداخل على المسلمين حتى صار من المسلمين المنتسبين إلى المعرفة والعلم من يقول إن اليهود والنصارى الموجودين اليوم على دين صحيح وليست الجنة حكرا علينا. وهذا لم يتكلم به إلا لبالغ جهله في الدين المشهور المنصور الذي ينبغي أن يشاع بين الناس. ولما خفي هذا بلغ الأمر بالمسلمين في زمن قريب أن أقيمت صلاة الغائب في جامع باريس على رئيس فرنسي كافر مات كافرا. كيف وقع هذا إلا للجهل وعدم الاعتناء ببيان الدين الصحيح؟ تجد بعض الإخوان إذا ذهب إلى تلك البلاد اعتنى ببيان مسائل لا يحتاج إليها الناس، ويترك الكلام عن أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان وأحكام الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة وما يتميز به المسلم عن الكافر وما يكون بينهما من الولاء والبراء والأحكام الشرعية المتعلقة بدار الإسلام ودار الكفر، يقولون هذه أحكام لا يحتاج إليها الناس، الناس يحتاجون إلى أمور ترقي قلوبهم، يحتاجون إلى أمور تذكرهم بالجنة والنار. هذا حق، لكن ليست هي بمنزلة أصل الدين من توحيد الله عز وجل وما يلزم العبد من الفرائض. وهذا إذا كان يخفى هناك فإنه يخفى هنا في هذه البلاد فضلا عن غيرها من البلاد الإسلامية التي تحيط بنا. فطالب العلم ينبغي أن يستغل أكثر زمانه في معرفة الدين اللازم الذي يحتاجه في نفسه ويحتاجه المسلمون، ثم ينبغي أن يكون أكثر اجتهاده هو في بذل هذا الدين. وكثر ما سمعنا وتسمعون في الأشرطة المسجلة كلمات للشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى يذكر فيها وجوب توحيد الله والعبادة على الخلق، وكم من كلمة كرر فيها رحمه الله تفسير سورة العصر، والجاهل يقول هذا كلام مكروه وهذا من الجهل. لذلك تجد بعضهم الآن مثلا يقال إن الكلام عن أحكام عاشوراء لا حاجة إليه، لأن هذا الأمر يتكرر، فكل سنة كل ما جاء هذا الوقت تتكلمون عن عاشوراء، هذا من الجهل، لأن عاشوراء له أحكام شرعية لا بد من بيانها للناس، وليس من نسج الخيال الحديث عن هذا. فليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. فأنا مرة في سنة مضت قبل 14 عاما ألقيت كلمة في مسجد في الرياض، في مدينة الرياض لكن في طرف من أطراف مدينة الرياض، عن فضل صيام 6 من شوال، ثم مضيت لسبيلي. ثم بعد مدة لا أعرف قدرها صليت عرضا في هذا المسجد، ثم بعد أن خرجت من الصلاة تعلق بي رجل كبير فقال لي: أنا لم أسمع الفضل في صيام 6 من شوال وأعتني بها إلا هذه السنة، وقد صمتها وعاهدت الله أنني أصومها حتى أموت. هذا الرجل كم واحد خطب عنده ولم يحدثه عن فضل الصيام من 6 من شوال، أو حدثه لكن ليس على الوجه الذي ينبغي شرعا. تجده يخطب خطبة الجمعة نصف ساعة ثم في آخرها يقول: وأود أن أنبه الإخوان إلى أن هذه الأيام هي أيام شوال، فجاء في فضلها من الصيام كذا وكذا، ويكون سطرين، والخطبة نصف ساعة عن موضوع آخر لا يتعلق بأحكام شهر شوال. فطالب العلم ينبغي له أن يحرص على الدين الصحيح المشهور، يكثره في نفسه ويكثره في الناس، فهو الذي يربى ويزيد، وإذا ربى وزاد قوي في النفس وقوي في الناس قوي فيهم دين الإسلام. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام، وعلى الإسلام، فيقول: إنك على خير. بك اليوم أخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه الإمام أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه الإمام أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فلن يقبل منه، وما لا يقبل من العبد مردود عليه، وما لا يقبل من العبد مردود عليه، ورده دليل بطلانه، ورده دليل بطلانه، فما سوى دين الإسلام دين باطل، فما سوى دين الإسلام دين باطل، وسعي أهله في ضلال وتبار، وسعي أهله في ضلال وتبار. والآخر في قوله: وهو في الآخرة من الخاسرين، وخسرانه فيها بالخلود في نار الجحيم، أعاذ الله وإياكم منها، وخسرانه فيها بالخلود في نار الجحيم، وخسارته دليل بطلان دينه، وخسارته دليل بطلان دينه الذي اتخذه في الدنيا، الذي اتخذه في الدنيا. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة. الحديث رواه أحمد في مسنده وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله عز وجل إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فقراءته صلى الله عليه وسلم الآية تصديق لما في الحديث، فقراءته صلى الله عليه وسلم الآية تصديق لما في الحديث من توقف القبول والرد والنجاة والخسران، من توقف القبول والرد والنجاة والخسران، ودخول الجنة والنار، ودخول الجنة والنار على الإسلام، على الإسلام لتوقف القبول والرد والنجاة والخسران ودخول الجنة والنار على الإسلام. فمن أسلم قبل عمله فنجا ودخل الجنة، فمن أسلم قبل عمله فنجا ودخل الجنة، ومن لم يسلم رد عمله فلم ينجو ودخل النار، ومن لم يسلم رد عمله فلم ينجو ودخل النار. فالإسلام هو معيار الأخذ والعطاء والحساب والجزاء، فالإسلام هو معيار الأخذ والعطاء والحساب والجزاء، ولا اعتداد بغيره ولا تعويل على سواه، ولا اعتداد بغيره ولا تعويل على سواه لبطلانه، لبطلانه. فالإسلام هو دين الحق وغيره هو الدين الباطل، فالإسلام هو دين الحق وغيره هو الدين الباطل. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا. الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وهو عند البخاري معلقا كما تقدم، والحديث عندهم اتفاقا بلفظ إيش؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. وزاد المصنف عزوه إلى مسند أحمد، مع أن الجادة الحديثية الاكتفاء بالعزو إلى الصحيحين، مع أن الجادة الحديثية الاكتفاء بالعزو إلى الصحيحين اتفاقا أو انفرادا، ذكره الدمياطي في المتجر الرابع. فإذا كان الحديث عند البخاري ومسلم اتفاقا أو عند أحدهما لم يحتج إلى عزوه إلى غيرهما. وزاد المصنف العزو إلى مسند أحمد احتفاء بإمامه في المذهب، احتفاء بإمامه في المذهب، فإن الحنابلة يحتفلون بإمامهم ويعظمونه ويذكرونه مع من يذكرونه من مخرج الحديث، وإن كانت كتب أولئك أشهر، حتى صار من اصطلاح بعضهم وهو أبو البركات ابن تيمية الجد أنه إذا قال في المنتقى متفق عليه فالمراد به ما رواه البخاري ومسلم وأحمد. فإذا وجدت في كتاب المنتقى الذي شرحه نيل الأوطار متفق عليه فالمراد أن الحديث عند هؤلاء الثلاثة، وأما عند غيره فالاصطلاح المشهور في المتفق عليه أنه عند البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس عليه أمرنا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس عليه أمرنا مع قوله فهو رد. فالأمر هنا الإسلام، فالأمر هنا الإسلام، وما ليس عليه دين الإسلام فهو مردود، وما ليس عليه دين الإسلام فهو مردود، والمردود باطل، والمردود باطل، ومن رد عمله فهو خاسر، ومن رد عمله فهو خاسر. فالأديان كلها سوى الإسلام أديان باطلة، فالأديان كلها سوى الإسلام أديان باطلة مردود عمل أهلها عليه، مردود عمل أهلها عليه، وهم في الآخرة من الخاسرين، وهم في الآخرة من الخاسرين. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقية الكتاب بإذن الله تعالى في المجلس القادم. اتفقنا في الدرس المتقدم في الأسبوع الماضي أن هذا الدرس يعقبه إيش؟ اختبار، والاختبار جماعي. إيش معنى جماعي؟ يعني للجميع، فالذين يحضرون الدرس ينبغي لهم أن يحضروا الاختبار، كل متعلقات الدرس من جملتها الاختبار، فكل واحد تأتيه الورقة إن كان مستحضرا مذاكرا درسه يكتب ما فتح الله عليه، وإن كان غير مذاكر درسه فهو يشاركنا في الجلوس في الدرس وفي التأدب بأدبه بأن ننصرف جميعا. فليس من تعظيم العلم خروج أهله أشتاتا، يخرج واحد ثم ثاني ثم ثالث ثم رابع ثم خمسة ثم ستة ويبقون متفرقين إلى أمد بعيد، فالعلم يؤتى له جميع ويخرج له جميع ولا يخرج قبل ملقيه، وهذا هو أدب الناس في قاعات الدراسة الجامعية، فأولى أن يكون من أدبهم في المساجد. هذه الأسئلة سيوزعها عليكم الإخوان، الإخوان اللي ماسكين حلقات خاصة خلهم يشاركون هالمرة هذه. كل واحد تصل الورقة ويكتب اسمه ومعلوماته ويبادر بالإجابة، والأخوات عندهم إحدى الأخوات توزع عليهم الأوراق، والذي تصله الورقة مباشرة يجيب. واحد يرحمكم هناك عبد العزيز الأخير. لا لا بس نسلم جميعا عشان عندنا بعض التنبيهات. تعاهد الإخوان اللي في الأخير تعطونهم أوراق شخصية، أقول تعاهد الإخوان اللي هناك في الأخير تعطونهم أوراق. الذي ينتهي ينتظرنا بس. اختبار هذا دقيقتين يحتاج، لكن خذوا أنتم 5 دقائق. الواحد يتأكد من كتابة معلوماته اسمه خاصة. هم؟ تفضل. اسمي عبد الله. ايش ما وصلت ورقه؟ غردت من فوقك مثل طارت. شوف الشيخ سيد مع الله يكفوك. انتهت؟ طيب، ونبه إلى أمور. أولا، بعد الفراغ من الكلمات التي أذكرها تضعون أوراقكم من فرق من الإجابة في آخر المسجد. يوجد هناك حاويتان من الكرتون يمينا وشمالا، كل واحد منكم يضع الورقة. وأود أن أنوه إلى أن منفعة هذه الاختبارات ترجع إلى أمرين، أحدهما معجل والآخر مؤجل. فأما المعجل فإن كل اختبار يُسقط له فائقون ولهم جوائز كما اعتدنا كل سنة. وأما المؤجل فهذا البرنامج يتبعه برنامج آخر، هو برنامج معونة المتعلم، وهذا برنامج بدأ هذه السنة ب7 حلقات في مدينة الرياض. فدخول ذلك البرنامج، وهو برنامج يومان في الأسبوع مع المتابعة في الحفظ والاختبار في الفهم، لا يكون إلا بأن تكون على حال محمودة ممدوحة في هذا البرنامج. ومعونة المتعلم فوقه برنامج آخر، وذاك الآخر فوقه برنامج. فهكذا العلم مدرج بحسب اعتناء الطالب بنفسه. الطالب الذي يعتني بنفسه يعتنى به، والذي لا يعتني بنفسه لا يعتنى به. فيداك أوكتا وفوك نفخ. وأما الأمور التي أيضا أنبه إليها بعد هذا، أنبه إلى أنه إن شاء الله تعالى سيقام يوم علمي يوم السبت 18 من شهر المحرم، يعني ليس السبت القريب بل القابل إن شاء الله تعالى. وسيكون في 3 كتب: المفتاح في الفقه بعد الفجر، و3 الأصول بعد العصر والمغرب، القواعد 4 بعد العشاء بإذن الله تعالى. والأمر الثاني، في الأسبوع الماضي ألقينا سؤالا قلنا اسألوا به من تلقون من العلماء، فبعض الإخوان جزاهم الله خير سبقوا بإيراد الإجابات إليه، وبعض الإخوان أظنها في الأوراق التي جاءت إليه. وكان السؤال الذي سألنا ما هو؟ أم سعد؟ أحسن. أيهما أفضل، الإتيان بأذكار الصباح والمساء في المسجد أو الإتيان بها في البيت؟ فسبق إلى النقل 3 من الإخوان. فالأخ خلف الدوسري جزاه الله خير يقول: سألت فضيلة الشيخ صالح الفوزان مغرب السبت الماضي السؤال الذي أوصيتمونا به فأجاب وفقه الله أن الأمر في ذلك واسع، ويفعل الإنسان حسب ما تيسر له كأن يكون الإنسان مشغولا ونحو ذلك. قال الناقل: وكذلك سألت الشيخ عبد الكريم الخضير فجر السبت الماضي فأجاب بمثل ما أجاب به الشيخ صالح الفوزان، وقال: الأمر واسع، فإذا كان يخشى على نفسه الرياء والسمعة فإنه يقولها في بيته. وكتب إلي الأخ فيصل الأسمري يقول: عرضت سؤالي الذي طلبته على الشيخ صالح الفوزان الليلة في محاضرته في جامع تركي بن عبد الله في الخميس الماضي، فأجاب بقوله: كله طيب لكن في المسجد أفضل، تقولها بعد صلاة الفجر والمغرب، تجلس بعد صلاة الفجر في المسجد تذكر الله حتى ترتفع الشمس. وكتب إلي الأخ فيصل الشهري قال: قال شيخنا عبد العزيز الراجحي: إن الأفضل في أذكار الصباح والمساء أن تقال في المسجد إن تيسر له الجلوس فيه. فاستفدنا من إجابات هؤلاء المشايخ أن الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد الكريم الخضير والشيخ عبد العزيز الراجحي قالوا أن الأفضل أن يقولها في المسجد، فإن عرض له شغل قالها في البيت أو خاف الرياء قالها في البيت. وهذا من منفعة سؤال العالم أن يستبين به متلقي العلم قول أهل العلم في مسألة من المسائل. والأمر الذي بعده: أشكر الله سبحانه وتعالى أولا، ثم أشكر الإخوان الذين اجتهدوا في توفير حافلات النقل لطلاب جامعة الملك سعود وجامعة الإمام، فتوفر لطلاب الجامعتين نقل، وأعلن عن ذلك في الصفحة التي في تويتر التي يقوم عليها أحد الإخوان، وبين فيها أين يجتمع طلاب جامعة الإمام وأين يجتمع طلاب جامعة الملك سعود. التنبيه الذي بعده: يقام في الحافلتين الآتيتين من الجامعتين حلقتان لعرض المتون توفيرا للوقت على طلاب الجامعة لئلا يذهب عليهم نحو ساعة في لا شيء، فيستفاد من ذلك في عرض المحفوظ في الحافلة التي تنقل من جامعة الإمام عند الأخ عبد الرحمن الحسن، وفي عرضه في الجامعة الناقل الحافلة التي تنقل من جامعة الملك سعود عند الأخ محمد بكران. التنبيه الذي يليه: الحفظ للمتون الستة يكون على الترتيب المذكور في الإعلان، فيبدأ بثلاثة الأصول ثم يتبعها ما بعدها، وكذلك يكون الحفظ لها وفق النسخ التي اعتني بها فلا يحفظ في غيرها، كما أنه لا أرضى أن يحضر أحد الدرس بنسخة ليست من النسخ المعتمدة لدينا، والنسخ الحمد لله وفرناها للإخوان، ومن لم يحصل على نسخة يسجل اسمه وهاتفه عند الشيخ سيد ونحاول أن نتصل به إذا توفرت نسخة ثم نوصلها إليه بإذن الله تعالى. ختاما، الإخوان الذين يعني ساعدونا في نقل الباصات، كذلك الإخوان الذين سألوا المشايخ وسبقوا قبل إخوانهم، لهم مني هدية لا أقول متواضعة لكنها هدية هي في الحقيقة نفيسة، وهي طبعة شريفة لكتاب عظيم وهو نور الاقتباس في مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس للحافظ أبي الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو كتاب نافع جدا من الكتب التي ينبغي أن يكررها العبد عامة وطالب العلم خاصة لاستكمال عبوديته لله سبحانه وتعالى. تفضلون الإخوان الأخ خرف الدوسري والأخ فيصل الأسمري والأخ فيصل الشهري. وصل يا خرف، وصل فيصل. ما شاء الله الإخوان اللي سألوا المشايخ كلهم فيهم حرف الفاء، خلف وفيصل وفيصل. أرجو أن نكون جميعا فيصلا بين الحق والباطل وخلفا للأمة في كل خير. أيضا الإخوان اللي ساعدونا جزاهم الله خير في الباصات: الأخ نايف بن سالم الغامدي موجود، وصلوها له بالمناولة أسمى أنا أخر الأخوان بس، والأخ محمد بن بكران وصلها لك كذلك، والأخ مالك المحمدي حصل لها سلطان يا صدر سامر. والأخ متعب الحربي موجود وصل له. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.